قناة رائد الحربي. عقب اللي كان لونه الثلج لونه من وكيله ما بعد غس الغبار تبلد سج من وات اللي يعشقونه مركب شيوخ العرب واهل الوزارة لازمه لو حال طول البعد دونه يدركه ما مل سواقه مساره يدركه ما مل سواقه مساره ما يمل السايقه والكون يكونه لو مشى يوم اني ليله معناها انسياب الشكل معزود المرونة ما يبلى واحد سواق طارة نقطة التفتيش صعب يفتشونه ما يعاوز له برخصة واستمارة ما يعاوز له برخصة واستمارة كم صمدع فيه قد خاب الظنونة ما شراها اللي يفكر في التجارة لا يشرع فيه من كثرة ديونة كل ما هزه يذل من الخسارة شب ناره أسقر من كاس كل مجد وزبونه السعد باسم السعد يزلو وقاره السعد باسم السعد يزلو وقاره من سلايل شايب ما تجهلونه مسلط الافعالي والفعل اختصاره كل حفر بدح ميا يذكرونه والكفو وقت اللي قاعد تعرف مهاره من سلايل شايب ما تجهلونه مسلط الافعالي والفعل اختصاره